الدولاب. على كل حال لماذا تسمحون هذه كلها؟ سمعنا لماذا تسمح ليبيا ان تتدخل متحدة التي هي ما تريد الا مصلحتها، تقسم ليبيا، تستغلهم كما تريد، وتفرض وتدخل ناسا الذين هم يكونون ما في مصلحتها في بيع البترول وغيرها وغيرها. ولذلك انتم يجتمع سجل هذا كله يشتعوا ولا يسمحوا لهم بالدخول بهذا. لماذا يدخلون البلاد الإسلامية ناسا علماء وسياسيين من المملكة وغيرها؟ الحمد لله لهم قوتهم الآن، فيتدخلوا يطلبوا الدخول. أما هؤلاء يقولوا بما يسوك، أبشر، سوف يدعمون الطرف الثاني في البلاد بالسلاح والذخيرة، يعني حتى نحن إذا دخلنا في الحوار معه من ناحية سياسية فقط. هل هناك طرفان إذا كانوا يريدون الخير؟ فرضنا أنه حكومة في الشرق حكومة في الشرق، وهذا لا يجوز. لابد أن يتحدوا فيما بينهم ويكون حاكم واحد ولا يقسموا ليبيا ولا شيء. وإذا كنتم تريدون الخير فقوموا لنشر فكرة بأننا نريد أن تتدخل الدول الإسلامية ولا نريد أن يتدخل آخرون، ويجب أن يقبل كل واحد إذا قبل الدول الإسلامية بشيء. شيخنا، طبعا ولاة الأمر في ليبيا عندما سمعوا بهذا الكلام قاموا بحوار ليبي داخل البلاد، علماء ليبيين، كل شيء يعني داخل البلاد المسلمة. فطبعا الأمم المتحدة عرفت أن مشروعها في انهيار، قامت بإدخال هذه الحكومة بالقوة يا شيخ إلى ليبيا. الآن لماذا تقبل هذه الحكومة اللي قامت بإدخالها؟ لماذا يقبلون الليبيون؟ يقولوا بكل صراحة نحن أنا في الشرق وهذا في الغرب، نرفض تدخل أي واحد، نحن نتصالح فيما بيننا، أنتم اخرجوا. الحكومات يا شيخ طبعا رافضة هذا الشيء ودخول هذه الحكومة، حكومة الوصاية، لكن يا شيخ المفاجأة من أدخل هذه الحكومة إلى ليبيا؟ الشباب السلفيين والله المستعان يا شيخ، كتائب، بعض الكتائب التي لها قيادات سلفية أدخلت هذه الحكومة. هؤلاء ليسوا هؤلاء السلفيين، هؤلاء لعنة الله عليهم. إذا كانوا يفرضون على إخواننا المسلمين الأجانب هؤلاء أعداء الإسلام فهؤلاء لعنة الله عليهم، هؤلاء متسلفون، أبلغوا سبي عليهم وكونوا لا نريد إلا أن نسأل فيما بيننا أو نتجه إلى البلاد الإسلامية التي اجتمعت في قيادة الملك سلمان ويطيل بقاهم بالصحة والعافية. قولوا نحن نريد أن نصالح فيما بيننا، نادوا فيما بينكم ولا تخافوا هؤلاء الشياطين الذين هم بالمرصاد علينا. قولوا اخرجوا ونادوا يا إخوان إن كنتم تريدون الخير، وإلا الأمة الجاية تلعنكم إلى يوم القيامة إذا ما اتفقتم ودخلت فيكم الأمم المتحدة. الأمم المتحدة ما تدخل إلا فيها مصلحتها، وتريد أن تبيع ليبيا. بارك الله فيكم، هذا كلام يبلغوه. أما الذين يدعون أنهم سلفيون ودعوا الأمم المتحدة، هؤلاء قاتلوا الله لعنة الله عليهم، ما هم سلفيون، هؤلاء متسلفون يا شيخ. نعم شيخنا، طبعا ولاة الأمر في غرب البلاد لكم تسجيل في العام الماضي، قلتم أن ولي الأمر الشرعي في ليبيا هو المؤتمر الوطني، وهذا الواقع يا شيخ. قاموا في الفترة الأخيرة يا شيخ بتعديل جميع القوانين الوضعية التي كانت تحكم في البلاد إلى ما يوافق الشريعة الإسلامية، وهذا طبعا يغضب الغرب يا شيخ، لن يرضوا عنا، سبحان الله. فإذا لماذا لا يجتمعون؟ لماذا لا يجتمعون ويصيحوا ويقولوا اخرجوا؟ وليس هذا نظام شرعي، نظاما لا يجوز لكم ان تتدخلوا. نادوا اخرجوهم، اخرجوهم، قولوا اخرجوا، نادوا البلاد الاسلاميه يطالبوا كلهم بخروجهم. نعم طبعا شيخ، هم عندما دخلوا الى ليبيا دخلوا كما يعني خرجت الصحف عندهم في الخارج في اوروبا، طبعا حريه الراي يا شيخ، لا يعني ممنوع انك حد يهاجم الصحف. قالوا أن الذي أدخل هذه الحكومة هم إيطاليا يا شيخ، البارجات الإيطالية هي التي أدخلتها عن طريق البحر. من الذي بارجات إيش؟ إيطاليا يا شيخ، والبريطانيين وفرنسا كلهم. كيف دخلت وأنتم لماذا لا تحفظون حدودكم؟ لابد أن تخرجوهم في حين يا أخي. الآن شيخ نحن كنا شيخ يعني الكتائب التي يعني هي تحت رئاسة الكان كانت على هبة السداد، لكن الضربة جاءت من الظهر يا شيخ، جاءت من قلب ليبيا من الشباب السلفيين. من الذي أدخل حالهم دخلوا بالقوة؟ ما يسع لهم يا شيخ، ما هي الكتائب التي انقلبت على ولي الأمر التي كما قلت لكم أن القائمين عليها شباب سلفيين؟ والله يا شيخ هم الذين أدخلوها. نقول هؤلاء لعنة الله عليهم 100 مرة ليسوا سلفيين، هم أنتم أنت من إخوان المسلمين أنت تسميهم سلفيين، ونحن نقول إخوان المسلمين هم الذين أدخلوا. حسبي الله ونعم الوكيل. هم الذين أدخلوا يا رجل، يا رجل اسمع مني، الإخوان المسلمين هم الذين أدخلوهم، نعم أدخلهم بالبحثان سلفيين قالوا هذا خونا المسلمين أنكم خونا. السلام عليكم. بارك الله فيك. هذا كله إخوان المسلمين هم الخونة الذين دخلوهم من الخارج ويريدون الحكم، ولما لم يتسنى لهم الحكم من الداخل شيخنا استعانوا بأعداء الإسلام، وهذه عادتهم. العبد الشيخ العبد العبد لله لا يمكن أن يكون شيخنا سلفين. أنت تقول سلفيون لا يمكن أن يكون. لا هم في بلادنا يسمون بهذا الاسم يا شيخ، هم معروف عنهم أنهم هكذا على المنهج. المسلمون هم الذين ادخلوه، ان التصفيون ما يعرفون هذا الشيء. بارك الله فيك. فهمت؟ لعنة الله على من ادخل. نعم السلام عليكم. الله يفتح عليك شيخنا. التاريخ اليوم يا شيخ معلش، الله المستعان. خلاص شيخنا تاريخ المكالمة بس يا شيخ. هذا الذي سجلته بلغ، ان لم تبلغ ادعو عليك. بلغ ان الذين يدخلون سواء كانوا يسمون السلفيين او الاخوان المسلمين، وانا اقول في لا يعمل هذا الشيء، بلغهم ان لم تبلغهم فانت آسف. هذا الذي اردت ان اقول لك، ولذلك التاريخ بس شيخنا، التاريخ يا شيخ، تاريخ شيخنا. تاريخ اليوم ما ادري كم هو التاريخ اليوم، الله اعلم. انا عارف تاريخ عربي 5/4/2016 يا شيخ بالتاريخ الفرنجي. طيب خلاص، لا نريد هؤلاء الى تاريخ النصارى، نريد تاريخ المسلمين. كم هو؟ معلش شيخ بس بعض الثواني. على كل هذا 26 جماد الثاني يا شيخ، 26 من شهر جماد الاخره، نزل الله تبارك وتعالى خير ليبيا التي كانت فيها كل خير. الله المستعان. ما قبل الملك انا عشت حياه الملك، الملك كان ياتي عندنا في المدينه وكنا نشوفهم. كان خير كثير، لكن لعنة الله على هؤلاء الذين يفسدون في الأرض فسادا. والسلام عليكم. نسأل الله أن يوفقكم يا شيخ ويبارك فيكم يا شيخ. كيف يطيب لمسلم إما يكون كافرا يستعين بهؤلاء ويدخلهم في البلاد؟ الله يلعنهم، الله يلعنهم، الله يلعنهم، اللهم أهلكهم، اللهم تنبرهم. بلغ هذا كله والسلام عليكم.